او صور لتعذر استعمال الماء. اذا فقدت الماء او تعذر استعماله باي صورة من هذه الصور وما في معناها، قال المؤلف شرع التيمم. ده جواب الشرط اللي هو ايه؟ اذا دخل وقت فريضة. وراح قايل لقيت الصور والجواب ايه؟ اذا دخل وقت فريضة ماذا نصنع؟ قال شرع التيمم. كلمة شرع التيمم كلمة تشمل الوجوب والاستحباب، فإن المشروع هو الواجب والمستحب غير المباح. المباح حاجة ثانية. إذا قال العلماء يشرع كذا، معنى يشرع يعني الشرع يأمر به أو يثيب عليه، وهذا يشمل الواجب والإيه؟ والمستحب. فإننا نتقرب إلى الله بالواجبات والمستحبات، لكن المكروهات والمحرمات حد يتقرب الى الله بالمكروه والمحرم؟ لا. والمباح اذا كان وسيلة فانه ياخذ حكم المقصد، لكن المشروع هو الواجب والمستحب. فالمؤلف لما قال شرع التيمم اي يجب التيمم في صور ويستحب في صور. مثلا اذا دخل وقت الصلاة فان التيمم واجب، لان لابد وجوبا ان تستعمل التراب لتصلي. طب اذا كنت انت عاوز تصلي نافلة وفيش وقت، نعم ايه العربية طيب؟ طب نوعها ايه؟ نوع العربية ايه؟ من عنده عربية رصاصة؟ اللي عنده عربية رصاصة وركنها قدام مكان مضايق الناس يتفضل مشكورا. شرع التيمم يعني واجب فيما يجب اداؤه واستحب فيما يستحب اداؤه. يعني يجب مثلا للصلوات الخمس ويستحب مثلا لقيام الليل. واضح كده؟ هذا معنى شرع التيمم. يقول العلماء ويلزم، وهذا قاله في الروض المربع في هذا الموضع، ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل او زائد يسيرا فاضل عن حاجته. لان لو كان محتاج الى هذا المال حتى لو بثمن المثل قلنا ما يلزموش. اسمع المثال الجاية دي، واستعارة الحبل والدلو. لو ما كانش معاه فلوس مثلا لكن يمكن ان يستعير الحبل ويرجعه تاني. يستعير طبعا الاستعارة غير الشراء وغير الاجارة وغير القرض، لان في الاستعارة اعيد عين هذا الشيء صح، لكن في القرض اعيد بدله. يعني باخد منك 100 جنيه قرض، برجع لك 100 نفسها ولا برجع لك بدل 100؟ بدل المية، فده اسمه قرض مفروض. لكن لما استعير منك الكتاب ده ينفع اجيب لك نسخة تانية ولا تتفضل؟ انا جبتها مش لاقي التعليقات بتاعتي. فين التعليقات اللي بكتبها في الدرس؟ قال لك ما انا رجعت لك الكتاب. طيب انت اقترضت ولا استعرته؟ استعرته ضروري ان تعيد ايه؟ عينه. تلزمه استعارة الحبل والدلو. انا بقول هذه المسائل الاهمية، هي ان روض المربع ليس من الزاد لكنها مهمة. فاستعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة. لو واحد وهب لك المال يلزمك ان تقبض. لو واحد اصابك ولو واحد وهب لك الماء يلزمك ان تقبض. لو اقرضك الماء المية يعني يلزمك ان تقبض، لان مفيش منك. وقبول ثمنه قرضا اذا كان له وفاء. ان يديك فلوس تشتري بها مية اذا كنت تستطيع ان تعيد اليه هذا المال بعد ذلك. لكن لا يلزمه استقراضه. يعني لو انت عارف ان واحد معاه ماء ما يلزمش تروح تقول له لو سمحت اقرضني هذا الماء ثم اعطيك بدلا. لماذا؟ لان الشرع حريص